لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: نفقة الحيوان يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه طالما اختص به وأخذه عنده وتملكه، وجب عليه أن ينفق عليه ويقدم لها لحيواناته وبهائمه ما يقيم حياتها من طعام وشراب، فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليها أو على بيعها أو على ذبحها، ذبحها إذا كانت من بهيمة الأنعام التي يجوز أكلها. فإن لم يفعل تصرف الحاكم بما هو أصلح، يعني يأمر بذبحها مثلا، يأمر ببيعها عليه حتى ولو لم يقبل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. اتفق على صحته. أقول: إذا كان هذا في حيوان ليس مما ينتفع به المنافع الجسيمة، وإنما هو لنوع استئناس ونحو ذلك، فكيف بمن يحبس إنسانا حتى يموت جوعا؟ إذا كان هذا لا يجوز في الكافر، بل لما قال الأسير للنبي صلى الله عليه وسلم: إني جائع، قال: هذه حاجتك، لا يحبس حتى يجوع ويترك حتى يموت، لا يجوز ذلك ولو كان كافرا حربيا، لأن هذا من تعذيب النفوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. فكيف بمن يعذب مسلما لأجل إسلامه وهو يحاربه كافرا والعياذ بالله؟ نسأل الله أن يطعم أهل غزة من جوع، وأن يؤمنهم من خوف، وأن يفرج كربهم، وأن يدمر على اليهود، وينزل بهم عذابه وبأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، وجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. ثرى التراب، يريد أن يبحث عن شيء مبتل فيه لعله أن يرد عنه شيئا من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. يعني إذا كان كناية عن الحي، في كل كبد رطبة، يعني كل شيء من الحيوان. وثبت مثل ذلك حديث البغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا ووجد يعني قد بلغ به من العطش، أيضا نزلت إلى البئر مرة أخرى وملأت موقها، الموق اللي هو الخف الكبير، وأمسكته فيها وسقط الكلب، فغفر الله لها رغم أنها بغي مدمنة على الزنا. هذه رحمة الحيوان في شرع الله عز وجل، لا يجوز أن يعذب الحيوان، ولا يجوز أن يترك بلا طعام ولا شراب. الذين يعذبون الناس ويعذبون المسلمين هؤلاء من القوم المجرمين الذين لا بد وأن ينزل بهم بأس الله سبحانه وتعالى وإن لم ير الناس. الحج تعريفه: الحجر في اللغة التضييق والمنع، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد حجرت واسعا يا عربي، رواه البخاري. حجر جعله ضيقا حين قال ولا ترحم معنا أحدا، معناه في الشرع منع الإنسان من التصرف في ماله، والحجر ينقسم قسمين: الأول الحجر لحق الغير، مثل الحجر على المفلس فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء، يعني من لهم ديون عليه. فقد حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ وباع ماله في دينه، رواه سعيد بن منصور، ضعف الشيخ الألباني، لكن بيع الحاكم على من عليه دين ويجعل ثمن ما يملك سوى ضروراته قسمة الغرماء أمر لا يختلف فيه. والثاني الحجر لحفظ النفس، مثل الحجر على الصغير والسفيه، له مال طفل صغير لا يحسن التصرف فيه فيحجر عليه ويعين على هذا المال وصي يتصرف في المال بمصلحة الصبي، أو إذا كان سفيها، وهذا السفى أن ينفق المال في غير مصلحة، مثل أن يبذر ولو في المباحات فضلا أن يستعمل المال في المحرمات، أو حتى في الطاعات إذا بلغ الإسراف أن يعجز عن أداء حقوق عليه لنفسه أو لغيره من الأقارب من الأهل والأولاد والأقارب، فهذا يحجر عليه ويمنع من التصرف. وكذلك إذا كان مجنونا فإنه سفيه وزيادة، قال مثل الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، فإن الحجر على هؤلاء مصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال الحج على المفلس. المفلس هو الذي لا يملك مالا ولا يملك ما يدفع به حاجته، وبلغ به الفقر إلى الحالة التي يقال عنه فيها ليس معه فلس. أفلس لم يعد معه فلس. يمكن أن يكون مالكا لأعيان لكن لا يريد بيعها ليسدد ما عليه، فيحجر عليه ويباع متاعه. قال سمي مفلسا وإن كان ذا مال لأن ماله مستحق للغرماء، فكأنه معدوم لا ولود له، ويعرفه الفقهاء لأنه الشخص الذي كثر دينه ولم يرد له وفاء، فحكم الحاكم بإفلاسه. يعني لا بد وأن يكون الإفلاس بحكم الحاكم، لا بد أن يقضي القاضي بأن فلانا قد أفلس ليمنع من التصرف في أمواله. قال مماطلة القادر على الوفاء. القادر على الوفاء إن ماطل ولم يفي بالدين الذي حل أجله يعتبر ظالما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم لي الواجد ظلم. اللي يعني التعريض لكي يمتنع من أداء الواجب. الواجب الواجد يعني الذي يلد المال الذي يسدد به. المماطل الذي يقول له سأفي لك بعد مدة وهو عنده مال يكفيه. الحديث متفق عليه. وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن المطل مع الغنى كبيرة، لأنه قال يحل عرضه وعقوبته، ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء، فإن أبى حبسه متى طلب الدائن ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، أو هنا مش جايبها كلمة ظلم، يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني شكواه والكلام عليه. قال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في اللي. كنتوا عندكم في الذين ها؟ في الدين في الدين في الدين، أي إذا كان واجدا. أما إذا كان معسرا فلا يجوز حبسه، لأنه إنما يعاقب على أنه يجد ولا يوفي، على أن عنده المال ولا يوفي ولا يرد الحقوق لأصحابها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لي المعسر أو مطل المعسر ظلم، إنما قال مطل الغني وقال لي الواجد. الصحيح أنه لا يحبس المعسر بل يترك لكي يعمل ويتكسب أو يقترض من غير صاحب الدين حتى يسدد لصاحب الدين. كان عمر بن عبد العزيز يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. هذا أمر يختلف. إذا كان هناك مال ظاهر لهذا الواجب وأبى وحبسه الحاكم تعزيرا فأبى فله فلصاحب المال الحق في أن يطلب بيع ماله، بل لا ينتظر الحبس هل سيأتي بنتيجة أم لا. إذا طلب أن يباع ماله وله مال ظاهر وجب بيع ماله وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقه، يترك له ضروراته. قال وبه قال الليث أنه يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى رب المال دفعا للضرر عنه، وهذا هو الصحيح. والمعسر والمفلس الذي قسم ماله بين الغرماء بنسبتهم، نسبة كل واحد منهم، إذا ظهر من له حق وليس عنده مال لا يصح حبسه، ولكن ينظر إلى ميسرة. قال الحجر على المفلس وبيع ماله، ومن له مال ولكنه لا يفي بديونه فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه متى طلب الغرماء أو بعضهم ذلك، متى طلب الغرماء أو بعضهم ذلك منهم من القاضي، حتى لا يضر بهم. وله أن يبيع ماله إذا امتنع عن بيعه ويقع بيعه صحيحا لأنه يقوم مقامه، زي التطليق الضرب أو التطليق في الخلع أو التطليق عند حكم الحكمين. إذا استوفيت هذه الشروط في كل منها، شروطها في كل منها، فإن الحاكم يطلق عليه أو يخلع عليه، وهكذا هنا يبيع عليه. قال وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا، قال كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان استدين حتى أغرق ماله كله، الدين أغرق ماله حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معاذا كان يعني قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا عنده. يكفي حديث يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دور كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء، لم يعد له شيء. أنا مستغرب أن الشيخ ضعفه في الصفحة السابقة وهنا صححه، هو الصحيح أنه صحيح يحتج به. وفي نيل الأوطار استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مدين، على كل مدين، وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك. المستغرق بالدين يعني هيغطي الدين كل الفلوس ويزيد، فيبيعه ويجعل هذا المال قسمة الغرماء، كل واحد له نسبته من الفلوس الموجودة. يعني باع المال ده بألف وهو عليه 10,000، واحد له 2,000، طب يبقى كل واحد هياخد عشر ايه ماله. اللي له 2,000 هياخد 200، وهكذا. يقول وبين سواء، بيقول بين من غير فرق بين أن يكون ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك، لأن الناس من حقها أنها إيه تسترد حقوقها، تسترد أموالها. فإذا رأى أن عنده مال يصح أن يكفي الغرماء وهو لا يريد أن يبيع هذا المال، باع عليه وأبقى له من ماله ما فوق حقوق الغرماء، ما زاد على حقوق الغرماء. قال ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعيان ماله، لأن هذا هو مقتضى الحجر، وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي. الصحيح أن هذا في المال الذي استغرقه الدين، لأن هذا المال لم يعد ملكا له، وبالتالي فكيف يتصرف فيه بيعا أو شراء أو هبة أو أي تصرف، ده مش مالك. طالما أعلن الحاكم الحجر عليه إلى أن يعمل مزادا حتى يباع هذا الشيء لم يصح التصرف. قال ويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط، لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه أو لم يطلب. ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب. إيه بقى؟ طلب أو لم يطلب، يعني هو دلوقتي لسه الميعاد ما جاش، لما يجي الميعاد يبقى ينظر في ذلك. قال وهذا ما ذهب إليه أحمد وهو أصح قولي الشافعي. وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلا، يعني ساعة ما يقول فلان محجور عليه يبقى كل الديون بقت حالة. عند مالك فقط يحل الدين المؤجل طالما تم الحجر عليه. الأقرب كلام مالك الشافعي، هو إحدى أصح قولي الشافعي، استغفر الله، أنا أرجح كلام أحمد وأحد قولي الشافعي، إن هو لسه لما يجي الميعاد ده يمكن يكون جاله فلوس. موقف النهي لا شرط لو عن قانون القوانين المعاصرة بتاخد بقول مالك؟ لا قال أما الميت المفلس فإنه يقضى لكل من حضر أو غائب أو غاب طلب أو لم يطلب، لأن ولكل ذي دين سواء كان الدين حالا أم مؤجلا، لأن الرجل ده هيجي له فلوس تاني بعد ما يموت، ده مش هتيجي، ويقدم حق الله كالزكاة والكفارات على حق العباد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دين الله أحق بالقضاء، رواه البخاري ومسلم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله، بل يحبسه الحاكم حتى يقضي، والرأي الأول أرجح لموافقته الحديث. يبقى الكلام على أنه يحبسه كعقوبة، فإن رجع فإنه يكون قد تم رد الحقوق إلى أصحابها، وإن لم يكن باع عليه الحاكم، والله أعلم. يعني إذا كان المماطل الغني لم يتب إلى الله عز وجل ولكن أخذ المال منه قهرا، بقي عليه حق يؤاخذ به يوم القيامة. قال: الرجل يجد ماله عند المفلس، إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور. رجل أفلس ووجد عين ماله، باع له الترابيزة دي على إن هو هيقسط تمنها، وبعدين لقوا الترابيزة، هو لقى الترابيزة دي، فهذا حقه مقدما على الغرب طالما وجده بعينه. قال: من وجد ماله بعينه عند المفلس فإنه أحق به من سائر الغرماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث نقول به ونعمل به ولو خالفه من خالفه من العلماء. الحال الثاني، الصورة الثانية في وجود عين المال عند مفلس. قال: إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به، بل يكون أسوة الغرباء. يعني واحد باع عجل مولود لواحد، وبعدين العجل ده بقى ايه؟ بقى بقرة او ثور، يبقى هو والايه والغرماء، لانه حصلت زيادة. قال: اذا باع المال وقبض بعض الثمن فانه يكون اسوة الغرماء. يعني الرجل ده الحاجة اللي اشتراها باعها، ولم يجد عين الشيء، يبقى كله زي باقي الناس. قال: وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور. يعني ما يقولش رغم ان الرجل باع، ويقول لا طب افسخوا العقد اللي باع بيه قبل الحج وايه وهتقولي. قال: والراجح قول الراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به. الجمهور يقولوا أسوة الغرماء. هو قال له: لا دي العربية دي باعها لفلان والعربية لسه موجودة، افسخ العقد. طب والراجل هياخد الفلوس من ايه؟ الراجل اللي هو اشتراها ده هو اللي دفع الفلوس. يبقى الاولى قول الجمهور اذا مات المشتري. الحال الرابع اذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم ورد البائع ما باعه فهو اولى به للحديث المتقدم، ولانه لا فرق بين الموت والافلاس، وهذا عند الشافعي. قال ابو هريره لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. وهذا الحديث صححه الحاكم، هو أقول أصله في البخاري ومسلم بدون لفظ إيه أو مات، ولكن هو في الحكم كالموت والله أعلم. واحد دلوقتي باع الحاجة دي لواحد، باع العربية ولسه إيه ما قبضش الثمن وعملوا عقد وخدوا التاني استلمها، وبعدين الراجل ده مات والراجل ده عرف ان امواله مش هتكفي، يبقى الراجل وجد عين ماله زي المفلس، مع انه لسه ما اولينش ايه افلاس الرجل المشتري، لكن البائع وجد عين ماله. يبقى اللي هو اللي باع متأخر ده اولى الناس. لا غير هذا. يعني دلوقتي واحد كان بيتعامل مع راجل وخد باع واشترى وباع واشترى وكسب منه كتير، وواحد باع امبارح الحاجة ومات الراجل اللي هو المشتري، المشتري مات اللي هو لسه ما دفعش حاجة للراجل ده، البائع هو اللي باع الحاجة، المشتري مات وفلوسه مش هتكفي، يبقى الراجل لقى العربية بتاعته يبقى ياخد العربية وما يخشش قسمة الغرماء. التانيين اللي باعوا بقى لهم كتير والعين لسه موجودة ما لفتش عند ناس كتير، يبقى من حقه ان هو دي ما تخشش ورثة ولا تخش قسمة غرماء، ياخدها هو. لا لسه خد عقوبة في الدنيا ولا بد أن يعاقب في الآخرة إذا لم يتب الواجد. قل قولي هذا واستغفر الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يرحمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.